وزعمت أن الله يكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأذقان. وهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي سعيد الطويل، وفيه أن الله تعالى يكشف ساقه، فيسجد لله عز وجل كل من سجد له في الدنيا مخلصا لسجوده، ويعجز عن السجود من لم يسجد لله تعالى بإخلاص. قال الله تبارك وتعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الساق ثابت بالسنة لا أشكال فيه، لكن هل ثبت بالقرآن؟ لننظر. قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق، وهنا الساق غير مضاف، ما قال عن ساق. ولا يجوز لنا أن نضيف إلى الله ما لم يضفه لنفسه، لكن لما كان سياق الآية الكريمة يطابق سياق الحديث النبوي وجب أن نفسر الآية بما دل عليه الحديث، وهو أنه ساق لله عز وجل يليق بجلاله لا يشبه ساق أحد من المخلوقين، وهذا هو الحق. وفيه قول ثاني للسلف في الآية نفسها أن المراد بالساق الشدة، فمعنى يوم يكشف عن ساق أن يتبين الشدة في ذلك اليوم. لكن ما دام الحديث النبوي مطابقا لسياق الآية فالواجب أن تحمل الآية عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.